الفصل الرابع. الفصل الرابع. الدور الرابع. عصر التدوين والأئمة المجتهدين. عصر التدوين والأئمة المجتهدين. الحالة العلمية في هذا العصر وموقع الفقه فيها. ابتدأ هذا العصر وشمس الدولة الأموية تؤذن بالمغيب، واكتمل وازدهر وشمس الدولة العباسية تتألق في سماء الأمة الإسلامية، وتوقف وانتهى عندما تجزأت الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع. وقد ورث علماء هذا العصر علم الوحي الذي نقله إليهم الصحابة والتابعون، كما ورثوا فقه الصحابة والتابعين، وقد تلقوا القرآن مكتوبا محفوظا. أما السنة فقد انتشرت روايتها في مختلف الأمصار، ورحل العلماء يجوبون الأقطار ويدونون السنة، ولم ينتهي هذا العصر حتى دونت السنة، ووضع علم الجرح والتعديل وقواعد مصطلح الحديث، إلا أن الحديث اختلط فيه الصحيح بالضعيف، لذا اتجه جمع كبير من العلماء لتخليص الحديث مما شابه، فجردوا الصحيح وبينوا حال الأحاديث التي يرويها العلماء ويتناقلها الناس، إلا أن ذلك لم يقضي على الأحاديث الضعيفة التي انتشرت بين الناس واحتج بها العلماء في كتبهم والوعاظ في خطبهم. وورث أهل هذا العصر المنهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة والتابعون، وقد فقه كثير من الفقهاء هذا المنهج وساروا عليه في تعرفهم على أحكام الوقائع والنوازل. وبما أن العلماء كانوا يتفاوتون في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلم بفقه الصحابة والتابعين، ويتفاوتون في الالتزام بمنهج الصحابة الذي قعدوه وأصلوه، فقد حدث اختلاف في بعض الأصول وفي طريقة استخلاص الأحكام، وقد تحددت هذه المناهج في مذاهب لكل منها أصوله وفروعه وعلماؤه وأتباعه، واختلف علماء هذا المذهب فيما بينهم حول بعض الأصول كحجية عمل أهل المدينة والقياس والاستحسان ونحو ذلك، والاختلاف في الأصول أدى إلى اختلاف في الفروع، وكثر الجدال بين علماء هذه المذاهب وعقدت المناظرات والمساجلات، وشجع على هذا اهتمام الخلفاء بالعلوم وخاصة علم الفقه، ومشاركتهم في هذه العلوم ورعايتهم لهذه المناظرات والمداولات. وقد ساعد اشتغال بعض العلماء بالفقه الفرضي التقديري في توسيع شقة الخلاف، ولكن الخلاف كان محكوما بالدليل والبرهان، فقد كان العلماء في هذا العصر يرفضون التقليد وينظرون في الدليل وينهون عن التعصب ويأخذون الحق ممن جاء به. وقد دونت العلوم في هذا العصر، ومن أهم ما دون علم السنة وعلم الفقه، فقه الكتاب والسنة وفقه الصحابة والتابعين وفقه الأئمة المجتهدين على اختلاف مذاهبهم. وأهم سمات هذا العصر في الجانب التشريعي تدوين السنة النبوية، تدوين المسائل الفقهية، المدارس الفقهية، المذاهب الفقهية، اتساع دائرة الخلاف. المبحث الأول تدوين السنة. تحدثنا عن تدوين السنة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وعصر التابعين، ورأينا كيف أن السنة لم تدون، وتعرفنا على أسباب ذلك، وقد بقيت الطريقة السائدة في رواية السنة كما يقول الهروي أنهم كانوا يؤدونها لفظا ويأخذونها حفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء، انتهى قوله. فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوح ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم، وقل الضبط وبعد العهد وخشي ذهاب السنة ودروسها، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، فالكتابة هي الأصل في الحفظ كما يقول ابن الأثير، فإن الخاطر يغفل والذهن يغيب والذكر يهمل والقلم يحفظ ولا ينسى، انتهى قوله. فلما رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز الخطر الذي يتهدد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رحمه الله من ذوي البصيرة في دين الله، أمر بتدوين السنة فإنه كان يعلم أن علماء الصحابة والتابعين عزفوا عن تدوين السنة لحكمة وجدت في زمانهم وزالت تلك الحكمة في زمانه، فتغيرت الفتوى بتغير الزمان. ففي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة أو حديث عمر أو نحو هذا فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. علقه البخاري في صحيحه، وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ كتب عمر إلى الآفاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. وأخرج ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى وأن يعملوا بما عندهم، ويكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن يجمع السنن ويكتب إليه بها. فتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل أن يبعث بها إليه. وقد أفاد ابن حجر أن الذي قام بتدوين السنة بأمر عمر بن عبد العزيز هو ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن عمرو بن حزم كان والي عمر على المدينة. وإذا كانت السنة لم تدون في عهد عمر لقصر خلافته ولم تحفظ الكتب التي دونها ابن شهاب الزهري، فإن عمر قد فتح الطريق للتدوين بعد أن كان العلماء يهابون ذلك لما صح عندهم من نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث ولعزوف الخلفاء الراشدين عن ذلك. لقد سن عمر بن عبد العزيز للمسلمين كتابة السنة، ففتح الباب لجمع الأحاديث وتدوينها، وأول كتب دونت في السنة كان تدوينها في سنة 20 أو 30 و100، كما يقول أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب. المطلب الأول طريقة تدوين الحديث. لم يسلك المحدثون طريقا واحدا في تصنيف الحديث، بل سلكوا طرقا عدة نذكرها فيما يأتي. الأول وضع كل باب على حدة. يقول أبو نعيم في الحلية أول من جمع ذلك أي الحديث الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة، فكانوا يصنفون كل باب على حدة. الثاني مزج الحديث بالفقه مرتبا على الأبواب. يقول أبو نعيم في الحلية قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف ابن جريج بمكة والأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد بن أبي سليمان بالبصرة وهشيم بواسط ومعمر باليمن وابن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالجي، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق، ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم. انتهى قوله. الثالث التصنيف على المسانيد، ومرادهم بهذا ذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مجردة عن غيرها من أقوال الصحابة والتابعين. وقد بدأ التصنيف على هذا النحو على رأس 200 كما يقول ابن حجر. جاء في فتح الباري رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس 200، فصنف عبد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعثمان بن شيبة وغيرهم من النبلاء. انتهى قوله. وطريقة تصنيف المسانيد أن تذكر أحاديث كل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدة. الرابع التصنيف على الأبواب والمسانيد معا كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة. الخامس تدوين الصحيح المجرد من الحديث دون غيره، فقد كانت المدونات التي ذكرناها سابقا تجمع بين الصحيح والضعيف، فرغب بعض كبار العلماء المشتغلين بالحديث بإفراد الصحيح في مؤلفات خاصة، وأول من اتجه هذا الاتجاه البخاري. يقول ابن حجر: ولما رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وجدها جامعة للصحيح والحسن، والكثير منها يشمله التضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح، وقوى همته لذلك ما سمعه من أستاذه إسحاق بن راهويه حيث قال لمن عنده والبخاري فيهم: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. واحترز بمجرد عم موطئ مالك، فإنه وإن كان مصنفا في الصحيح لكن لم يجرد فيه الصحيح، بل أدخل المرسل والمنقطع والبلاغات كما ذكر آثار الصحابة والتابعين. ولا شك أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. وما في البخاري من الأحاديث المعلقة ونحوها فإنه قد أوردها استئناسا واستشهادا، فذكرها فيه لا يخرجه عن كونه جرد الصحيح. مميزات كل طريقة. تصنيف الأحاديث بطريقة المسانيد تفيد في ضبط الأحاديث لتحفظ وتستنبط منها الأحكام. وطريقة التدوين على الأبواب أجود لأمرين: الأول سهولة الرجوع إلى الحديث، فالإنسان قد يعرف المعنى الذي يطلب الحديث لأجله ولا يعرف راويه، وربما لا يحتاج إلى معرفة الراوي، فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة، وإن لم يعرف أن راويه أبو هريرة مثلا. الثاني أن الحديث إذا ورد في كتاب التيمم مثلا علم الناظر فيه أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم من أحكام التيمم، فلا يحتاج أن يتفكر فيه ليستنبط الحكم منه بخلاف الأول. وطريقة تدوين الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤلف دون غيرها تعطي الثقة بالكتاب، وتنشر الصحيح وتقلل من الاعتماد على الضعيف، خاصة للذين لا يميزون بين الصحيح والضعيف. المطلب الثاني أهم كتب الحديث وأشهرها. 1. موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك أقدم مصنف في الحديث يصل إلينا، ولعل الإمام مالك هو أسبق علماء الحديث في وضع ما عرف بفن الحديث، فإننا لا نكاد نعرف من سبقه في نقد الرواة والتشدد في الأخذ عن الرواة والعلماء، وكذلك فعل فيما رواه في المسائل الفقهية. وقد جمع الإمام مالك في موطئه ما صح عنده من حديث وتفسير وفقه وتاريخ، وذكر أقوال الصحابة والتابعين والآئمة من قبله. عدد ما فيه من آثار. قال أبو بكر الأبهري: جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين 1700 حديث وعشرون حديثا، المسند منها 600 حديث، والمرسل 222 حديثا، والموقوف 613، ومن قول التابعين 285، وبعض العلماء يعد أحاديث الموطأ أكثر وبعضهم يعدها أقل، والسبب في ذلك أن رواة الموطأ عن الإمام مالك كثيرون، ويوجد عند بعضهم ما لا يوجد عن الآخر، وقد تيسر في عصرنا لعلماء الحديث الاطلاع على النسخ التي تمثل الروايات المختلفة، وقد جمع محمد فؤاد عبد الباقي ما في النسخ المختلفة، فبلغت أحاديث الموطأ 1852 حديثا. القواعد التي استقر عليها الإمام مالك في تأليفه الموطأ. كان عدد الأحاديث التي ضمنها مالك في الموطأ كثيرا، ولم يزل يهذب فيه ويحذف منه، وقد بنى الإمام مالك موطأه في نسخته الأخيرة على عدة قواعد، وهي: أولا أنه بنى كتابه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتمد أقوى ما ثبت من الصحيح، فبذلك كان كتابه الأساس الأول للأحاديث الصحيحة. ثانيا اعتماده على قضايا العمرية، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد طالت مدته في الخلافة، وأمكن للنقلة أن ينقلوا قضاياه، ثم إن هذه القضايا قد تلقاها الصحابة بالإجماع، فهي من الأمر المجمع عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الحرية بالاعتماد. وما أخذ المسلمون بالقضايا العمرية التي اعتمدها مالك إلا لأنهم علموا علم اليقين أن عمر بن الخطاب موفق في ذلك لتحريه البالغ وسداد رأيه المتشبع بالإسلام. ثالثا، ارتكاز الموطأ على ما رواه ابن عمر وما اختاره وعمل به، ونجد ذلك في الموطأ واضحا جليا، لأن ابن عمر كان من أشد الناس تمسكا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتنائه بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به في كل أعماله. وهذا ما قاله ابن شهاب كما رواه عنه مالك، ونصه: لا تعدلن عن رأي ابن عمر، فإنه قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، فلم يخف عليه شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتهى قوله. فالتمسك بما جاء عن ابن عمر تمسك بالسنة الصحيحة الثابتة، وهذا ما جعل الموطأ مفتاحا للمجتهد، لأن الأخذ بما جاء عن ابن عمر هو عند إمعان النظر أخذ بما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، اعتماده على تابع المدينة، فإنها العاصمة الإسلامية التي استقرت بها آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الجم الغفير عن مثلهم، فقد تلقى التابعون وهم وفرة عن الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسند للإمام أحمد. المسند للإمام أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، وقد رحل إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها وسمع من علمائها، وكان حافظا متقنا، فقد كان يحفظ 1000 حديث عن ظهر قلبه، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه، ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به، وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه صحيح، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوع، قال بعضهم هي 9 أحاديث، وقال آخرون هي 15، والذي حققه ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة أنه ليس في المسند حديث لا أصل له إلا 3 أحاديث أو 4. وقال ابن حجر الهيثمي في زوائد المسند: إن مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه: وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن. انتهى قوله. وقد رتب كتابه على المسانيد، فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في كتاب الإمام أحمد 904 من الصحابة. الجامع الصحيح للبخاري. الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبة البخاري، المتوفى سنة 256 للهجرة، حافظ الإسلام وإمام أئمته الأعلام، توجه إلى طلب العلم منذ نعومة أظفاره، ورحل في طلبه إلى جميع محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والجبال والعراق والحجاز والشام ومصر، وقد كان غزير العلم واسع الاطلاع، خرج جامعه الصحيح من زهاء 600,000 حديث كان يحفظها كما يقول. ولشدة تحريه فإنه لم يضع فيه حديثا إلا بعد أن يصلي 2 ركعتين ويستخير الله، وقد قصد فيه إلى جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاح المستفيضة المتصلة دون الأحاديث الضعيفة، ولم يقتصر في جمعه على موضوعات معينة، بل جمع الأحاديث في جميع الأبواب واستنبط منها الفقه والسيرة، وقد نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها. والبخاري قد يذكر الحديث الواحد في عدة مواضع، فلم يكن يتوخى وضع جميع روايات الحديث في مكان واحد، والسبب في ذلك أن الحديث الواحد قد يكون فيه من العلم والفقه ما يوجب وضعه في أكثر من باب، ولكنه غالبا ما يذكر في كل باب الحديث بإسناد غير إسناده في الأبواب السابقة أو اللاحقة، وقد يختلف سياق الحديث من رواية لأخرى. وقد بلغت أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات 7,563 حديثا، حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لأحاديث البخاري. ويرى ابن حجر العسقلاني أن عدد أحاديث البخاري 7397 حديثا، ويرى ابن الصلاح أن عدد أحاديثه 7275 حديثا، والأول أصح. وفي البخاري أحاديث معلقة وجملتها 1341 حديثا، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا، وجميع ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف روايات 341 حديثا. هذا عدد من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وعدد أحاديث البخاري سوى المكرر من الأحاديث المتصلة قرابة 4000. الجامع الصحيح لمسلم. مؤلفه مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أحد أئمة الحديث وحفاظه، اعترف علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم. من شيوخه الكبار إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وغيرهم، ومن الذين رووا عنه الترمذي وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة. ولادته في نيسابور في سنة 204 ووفاته في سنة 261 للهجرة. صنف الإمام مسلم كتبا كثيرة وأشهرها صحيحه، وقد تأسف في تدوينه بالبخاري رحمه الله فلم يضع فيه إلا ما صح عنده. وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد، والبخاري فرق روايات في مواضع مختلفة، فصنع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولا، إذ تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد. وصنيع البخاري أكثر فقها، لأنه عني ببيان الأحكام واستنباط الفوائد والعظات، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها، ففرق روايات الحديث. وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب، وكل كتاب يقسم إلى أبواب، وعدة كتبه 54 كتابا، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير. وعدة أحاديثه الأصول 3333 حديثا، وجملة أحاديثه 12000، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وعدد صفحاته 2324 صفحة. السنن لأبي داود. السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أحد الحفاظ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد في سنة 202 للهجرة وتوفي في سنة 275. جمع في كتابه هذا جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت أحاديثه 5274 حديثا، وقد انتخب هذه الأحاديث من 500,000 حديث كان يحفظها، كما صرح بذلك بنفسه. أما عن مدى صحة أحاديثه فقد قال أبو داود في هذا: ذكرت فيه الصحيح وما يشابهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، انتهى قوله. وإذا نظرنا في كتابه نجده يعقب على بعض الأحاديث ويبين حالها، وكلامه هذا يعتبر النواة الصالحة التي تفرع عنها علم الجرح والتعديل فيما بعد، وأصبح بابا واسعا في أبواب مصطلح الحديث. وقد وجه أبو داود همه في هذا الكتاب إلى جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الأحكام علماء الأمصار. وقد قال المؤلف في رسالته لأهل مكة: فهذه الأحاديث حديث السنن كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها، انتهى قوله. وقد رتب كتابه على الكتب وقسم كل كتاب إلى أبواب، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذهب. وعدد كتبه 35 كتابا، ومجموع عدد أبوابه 1871 بابا. والكتاب فيه الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الموقوفة على الصحابة، والمنسوبة إلى علماء التابعين. الجامع الصحيح للترمذي، وهو المشهور باسم السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 للهجرة، وقد عني بجمع أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود، ولكنه بين الحديث الصحيح من الضعيف، وذكر مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. ويذكر الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب سنن الترمذي أن كتاب الترمذي هذا يمتاز بثلاثة أمور لا تجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها. أولها أنه يختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فيذكر واحدا ويومئ إلى ما عداه. يقول أحمد شاكر: بعد أن يروي الترمذي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه، سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه أو بمعنى آخر، أم بما يخالفه، أم بإشارة إليه ولو من بعيد. انتهى قوله. ولا شك أن هذا يدل على اطلاع واسع وحفظ عظيم. ثانيها أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة. وهذا المقصد من أعلى المقاصد وأهمها، إذ الغاية الصحيحة من علوم الحديث تمييز الصحيح من الضعيف للاستدلال والاحتجاج ثم الاتباع والعمل. ثالثها أنه يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، وبفصل القول في التعليل والرجال تفصيلا جيدا، وبذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصا علم العلل، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم وللمستفيد والباحث في علوم الحديث. يقول الشوكاني مثنيا على سنن الترمذي: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحكمها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث وتبيين أنواع الحديث من الصحة والحسن والغرابة والضعف، وفيه جرح وتعديل. انتهى قوله. السنن للنسائي. كتاب السنن لأبي عبد الله أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي، ولد سنة 215 للهجرة بنساء، وهي بلدة مشهورة بخراسان، وتوفي في مدينة الرملة بفلسطين في سنة 302 للهجرة. وقد جمع النسائي في كتابه أحاديث الأحكام وقسمه إلى كتب، وعدد كتبه 58 كتابا، وقد قسم كل كتاب إلى أبواب. يقول السيوطي في مقدمة شرحه لكتاب السنن للنسائي: كتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. انتهى قوله. ولم يفعل فعل أبي داود والترمذي في الكلام على بعض الأحاديث بالتضعيف، كما لم يتكلم على شيء من رجال الحديث بالجرح والتعديل، ولم ينقل شيئا من مذاهب فقهاء الأمصار. والسبب الذي دعا أبا داود والترمذي والنسائي إلى أن يذكروا في كتبهم أحاديث معللة هو احتجاج بعض أهل العلم والفقه بها، فيوردونها ويبينون سقمها لتزول الشبهة. السنن لابن ماجة. هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الربعي بالولاء القزويني، المتوفى سنة 273 للهجرة، وقد عن ابن ماجة بجمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال محقق الكتاب محمد فؤاد عبد الباقي: جملة أحاديث السنن لابن ماجة 4341 حديثا، من هذه الأحاديث 3000 حديث وحديثين أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها 1339 حديثا هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة، وهي كالآتي: أحاديث رجالها ثقات، صحيحة الإسناد وهي 428 حديثا، أحاديث حسنة الإسناد وهي 199 حديثا، أحاديث ضعيفة الإسناد وهي 613 حديثا، أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة، وهي 99 حديثا. يقول الصنعاني عن ابن ماجه: وكان أحد الأعلام وألف السنن، وليست لها رتبة ما ألف من قبله، لأن فيها أحاديث ضعيفة بل منكرة. ونقل عن الحافظ المزي أن غالب ما تفرد به الضعيف. المطلب الثالث: طبقات كتب الحديث. كتب الحديث من حيث الصحة 5 طبقات. الطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في 3 كتب: صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك. والذي عليه أئمة الإسلام أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وقد أحسن من قال: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ومن زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ وأنه أفقه منه، إذ أن البخاري وأبا داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة، وإن كان قد يتفق لبعض من فرد به مسلم أن يرجح على بعض من فرد به البخاري، فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك. وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك، فهذا كان قبل زمن البخاري ومسلم. فالشافعي رحمه الله يتحدث عن الكتب التي كانت مدونة في عصره، والبخاري ومسلم لم يكونا قد وجدا آنذاك، وقد كان تصنيف الحديث في عصر الشافعي في بدايته، ولم يكن قد نضج واستوى في ذلك الوقت. والمصنفات الموجودة في ذلك الحين هي مصنفات ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر، وقد كان هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقد صنف مالك على هذه الطريقة، وصنف بعد ذلك على نفس الطريقة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور. وهذه هي الكتب التي أشار إليها الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ درجة الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوهما، وعلى أحاديث تلك الكتب بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم. الطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار، كمسند أبي يعلى ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني، وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه للعمل. الطبقة الرابعة: كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين، وكانت في المجاميع والمسانيد المختلفة، فنوهوا بأمرها، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون، ككثير من الوعاظ والمتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين. وهذه الطبقة مادة كتب الموضوعات لابن الجوزي. الطبقة الخامسة: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم وليس له أصل في الطبقات الأربع. المطلب الرابع: لماذا روى كبار الأئمة عن الضعفاء؟ تساءل الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم عن السبب في تحديث كبار الأئمة عن الضعفاء مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم، وأجاب عن ذلك بأجوبة: أحدها أنهم رووها ليعرفوها وليبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. الثاني أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر أو يستشهد به ولا يحتج به على انفراده. الثالث رواية الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم معروف عندهم. وبهذا احتج سفيان رحمه الله حين نهى عن رواية عن الكلبي فقيل له: أنت تروي؟ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. الرابع أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام. وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به، لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله. وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء. وأما فعل كثير من الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتج به، فإنهم متفقون على أنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن يهجم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن عارفا. العمل بالحديث الضعيف. ذهب يحيى بن معين وأبو بكر بن العربي إلى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا، ويبدو أن هذا هو مذهب البخاري ومسلم أيضا، يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف وعدم إخراجهما في صحيحيهما شيئا منه، وهذا مذهب ابن حزم كما ذكره في كتابه الملل والنحل. ويرى ابن عبد البر وابن مهدي والإمام أحمد أنه يجوز العمل بالضعيف في باب فضائل الأعمال دون أحاديث الأحكام وأحاديث الحلال والحرام، والعمل بالضعيف في فضائل الأعمال ليس على إطلاقه، فقد اشترط له العلماء ثلاثة شروط. قال الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: سمعت شيخنا مرارا يقول، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكتبه لي بخطه: إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة. الأول متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. المبحث الثاني تدوين الفقه. نشطت الحركة العلمية في هذا العصر في كل المجالات، ومن ذلك تدوين العلوم، وقد تحدثنا عن تدوين السنة النبوية ومن جملة العلوم التي دونت الفقه، وقد استفاد الفقه كثيرا من تدوين السنة النبوية، فالسنة هي الأصل الثاني للفقه، وكما استفاد الفقه من تدوين السنة استفاد من تدوين العلوم الأخرى لصلته الوثيقة بها كعلم النحو والصرف والبلاغة واللغة والحساب. وقد ابتدى تصنيف الفقه في هذا العصر مختلطا بالسنة النبوية وما أثر عن الصحابة والتابعين، لأن السنة وأقوال الصحابة والتابعين مادة الفقه. وخير مثال لهذا النوع من التصنيف هو موطأ الإمام مالك، ومن أمثلة هذا النوع كتاب الجامع الكبير لسفيان الثوري وكتاب اختلاف الحديث للشافعي. ووجد بجانب الفقه المختلط بالحديث كتب الفقه المجردة عن السنة والآثار، وقد عنا بهذا النوع من التصنيف علماء الأحناف فقد كتب أبو يوسف كتابه الخراج تناول فيه الدستور المالي للدولة الإسلامية فقها مجردا، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني في كتبه الستة التي جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه. وقد بوب العلماء هذه الكتب ورتبوها، وبعضها كان يعرض مذاهب علماء الأمصار، وبعضها عنا ببيان فقه إمام من الأئمة. والملاحظ أن كتب الفقه كانت في هذا العصر تعنى بالدليل وتهدف إلى إظهار الحق من غير تعصب، وقد امتلأت بالمحاورات والجدال. ومن خير الكتب التي تصلح أنموذجا لهذا العصر كتاب الأم للإمام الشافعي، وسنعرض للمدونات الفقهية في هذا العصر عندما نتحدث عن الأئمة الأربعة.